محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، إخوتي الكرام، قبل أن نشرع في شرح وبيان كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، أذكر نفسي وإياكم بما ذكرني به أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وهو أن السلف الصالح رضوان الله عليهم لم يكن يتميز فقط بالعلم والانكباب على طلبه والبحث في مسائله ونشره والدعوة إليه، بل كانوا يتميزون أول ما يتميزون بالعبادة، فقد كانوا أهل نسك وعبادة وإقبال على الله تبارك وتعالى، فقد كانوا كما سماهم أحد الدعاة وطلاب العلم المجتهدين الشيخ سيد حسين فرسان بالنهار ورهبان بالليل، لم يكن يعرفون في ليلهم كما نعرف نحن بالنوم والغطيط، ولم يكن يعرفون في نهارهم كما نعرف نحن بالحث بالسعي الحثيث على طلب الدنيا، وإنما كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. فيجب أن يكون لك أخي الحبيب قسطا من العبادة بالليل. وكم من عبادة، مسألة ثانية، كم من عبادة نؤديها أمام الناس، ولكن هل لك حظ من عبادة تؤديها بينك وبين ربك لا يراك عليها أحد، لا يراك عليه أحد؟ فأين ذكرك خاليا لله تبارك وتعالى لتنال حظا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أين حظك من تلاوة القرآن بالليل؟ أين حظك من قيام الليل؟ أين حظك من صيام الهواجر؟ أين حظك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين وأين وأين؟ يظن الكثير منا أنه ما دام قد حضر درس علم وأطلق لحيته، أو حافظ أو اقتنى بعض الكتب، أو قام بالدعوة في محيط حيه أو دائرة عمله، أنه قد قام بما كان عليه السلف الصالح. وهذا العمر بعيد كل البعد عما كان عليه سلفنا الصالح. فليكن حظك من الليل كما كان حظهم، وليكن حظك من النهار كما كان حظهم، لتكون سلفيا بحق. نبدأ بتوفيق الله وتسيره وإعانته ومنته في قراءة وبيان كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله، ومع الباب الأول وهو الطهارة. والطهارة إما طهارة حقيقية أو طهارة حكمية، والطهارة الحقيقية تتحقق إما بالغسل من جنابة أو غيرها، وإما بالوضوء، فكل من الغسل والوضوء يسمى طهارة حقيقية. وأما الطهارة الحكمية فهو رفع الحدث الأكبر أو الأصغر بضرب اليدين على صعيد طاهر ومسح الكفين والوجه مرة واحدة، وبها تتحقق الطهارة الحكمية. فالطهارة قسمان: قسم حكمي وقسم حقيقي. وأول أبواب الطهارة المياه وأقسامها. القسم الأول من المياه الماء المطلق. الماء المطلق يعني هذه المعلومات التي ستساق وستتلى على أسماعكم، أظن أن غالبكم يعرفها، لكن المطلوب أن تعرف المعلومة أو المسألة بدليلها من الكتاب والسنة. يبقى الفرق بينك وبين بقية من يعرف هذه المعلومات أنك تعرف المعلومة بدليلها من الكتاب والسنة، تعرف المعلومة بدليلها من الكتاب والسنة. ما معنى الماء المطلق؟ ما معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الماء الطهور. الماء الطهور، والماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يبقى في فرق بين انك تقول ده هذا الماء طاهر او تقول هذا الماء طهور. فاذا كان الماء طاهرا فقط فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. اما اذا كان هذا الماء طهورا اي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء المطلق وحكمه انه طهور اي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته انواع. اول انواع الماء المطلق او الماء الطهور ماء المطر والثلج والبرد. ماء المطر والثلج والبرد. الدليل من الكتاب والسنة على أن ماء المطر ماء طهورا. قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ما دام يطهرن به فإذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما البرد والثلج فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت بنيهة. بعد ما كبر تكبير الإحرام وقبل أن يقرأ يعني في الصلاة الجهرية كان يسكت شوي. فسيدنا أبو هريرة قال له: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. خلي بالك كلمة بأبي أنت وأمي دي ما بتطلعش عفوية، ده فعلا رسول الله كان أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم حتى أنفسهم التي بين جنباتهم، حتى أنفسهم بين جنباتهم. فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. سيدنا أبو هريرة لما بيقول له بأبي أنت وأمي لازم تستشعر هذا المعنى وتعرف أنه فعلا كان يحب رسول الله أكثر من محبته لأبيه وأمه. يقول: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراء. بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ بتسكت شوي، بتقول إيه؟ ما تقول؟ قال: أقول. وفي رواية أخرى قال: والله ما ظننت أن يسألني عنها غيرك لعلمي أو لحرصك على العلم. لحرصك على العلم. قال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو الشاهد من الحديث أنه يطلب من الله تبارك وتعالى ويدعو أن يطهره المولى عز وجل من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. وطبعا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه قال حينما يتوضأ المتوضئ فإن الماء بخروجه من تحت أظفاره أو من نهاية وجهه أو من نهاية أصابع رجليه فإنه يخرج ومعه الذنوب والخطايا. وأما الثلج والماء وأما الثلج والبرد والمطر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر عند نزوله وينشر ثوبه. فلما قيل له في ذلك قال: يعني تعمل لي كده يا رسول الله؟ قال: حديث عهد بربنا، يعني ماء طهور، أو قل ماء لم تخالطه بعد ذنوب بني آدم. يبقى أول ماء طهور هو ماء المطر وماء والثلج والبرد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة. النوع الثاني من انواع الماء المطلق، الماء المطلق اي الماء الطهور هو ماء البحر، ماء البحر. لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انا نركب البحر، نركب البحر مش للنزهه، انما كانوا يركبون لاجل الضرب في الارض او للتجاره او لغير ذلك، ولا باس بركوبه للنزهه، انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ خد بالك من السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الحديث بيان سعة فقه المستفتى صلى الله عليه وسلم، وأن السائل ربما يسأل عن مسألة وتخفى عليه أخرى هو في حاجة إليها لكنها لم تخطر على باله. فالذي يركب البحر يحتاج إلى الطعام، وليس ثم طعام في متناول يده إلا السمك، وربما أخرج السمك حيا وربما أخرجه ميتا، فيتعرض عند ذلك للسؤال: أيحل أكل ميتة البحر؟ فكان من سعة فقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضربه يجب أن يسلك الدعاء والمفتون، قال له: هو الحل ميتته الطهور ماء، أو هو الطهور ماء الحل ميتته. ما دام هتركب البحر أنت محتاج لوضوء، أنت محتاج كمان للذي به وبذل. كلمة الطهور يعني إيه؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره. طب الماء بتاع البحر ده ماء مالح، اي ان بالملح اللي موجود في الماء ده خرج الماء عن احد صفاته الثلاث ثابته، لان الماء عديد لون الريح دي الصفات الثلاثه اللي بها يصبح الماء ماء مطلق. طب ازاي ماء البحر وبعدين طهور في نفس الوقت؟ قال: لان هذا امر لا غالبا، وحاجة الناس إليه ماسة، فلا يمكن أن يحرج الشارع جميع الخلق فيحرم عليهم الوضوء من ماء البحر. وإلا لو أنه حرم الوضوء من ماء البحر، الناس بقى اللي بتسافر في البحر بالشهر والاثنين والثلاثة والست أشهر في البحر ماذا سيصنعوا عشان يحلوا ماء البحر ويستعملوه في الوضوء؟ فإن هذا يعني يذهبهم في مشقة عظيمة. وقد قال المولى عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى هنا إذا كان ماء البحر مالح وأنه قد خرج به أحد أوصافه الثلاث المعتمدة في الماء المطلق، إلا أن حاجة الناس إليه ماسة وملوحة البحر لا تنفك عن مائه أبدا، ولذا ثبت الحكم الشرعي لماء البحر كما ثبت لغيره مما هو طهور في نفسه. البرد نوع من انواع المطر، يعني احنا لما نتكلم عن المطر اما مطر ماء يعني، واما حبات دقيقه من الثلج ده اسمه البرد، واما الندى، واما الثلج نفسه قطع كبيره، كل هذا ينزل من السماء. والحمد لله احنا ما عندناش هنا في بلادنا ثلج. يمكن لو انت يعني بتشاهد مثلا بعض نشرات الاخبار تلاقي مثلا يقول لك موجه من الصقيع مرت مثلا على بلد من البلدان، وتلاقي الثلج او البرد ده نازل على الناس بهذا الشكل، قطرات بيضاء تتراكم تعمل جبال من الثلج او من الجليد على طرقاتهم وعلى بيوتهم. هو ده البرد. الماء الثالث هو الماء المطلق، ماء زمزم، لما روى عبد الله بن الامام احمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد. الحديث مساقه الإمام الشيخ سيد سابق، قال: لما روي من حديث علي رضي الله عنه، وقال في الآخر: رواه الإمام أحمد. علق عليه الشيخ الألباني وقال: هذا الحديث ليس من رواية الإمام أحمد، إنما هو من رواية عبد الله ابن الإمام أحمد. ماشي، يبقى ده من رواية زوائد المسند التي رواها عبد الله بن الإمام أحمد، نمرة واحد. نمرة اثنين، الشيخ السابق لما ساق الحديث قال: لما روي وكلمة روية دي لما تسأل الشيخ حسن عنها يقولك بصيغة تضعيف، لما تقول روية قيل ها يبقى هذا معناه ان الكلام اللي جاي ده ضعيف والحديث صحيح، فكيف نقول روية؟ يبقى صحيح نقول ايه؟ لما روى عبد الله ابن الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، سجل دلو يعني، من ماء من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه الامام احمد. يبقى ماء زمزم ايضا ماء طهور. اربعة، الماء المتغير بطول المكث او بسبب مقره او بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فان اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، ودي مسألة من مسائل الاجماع مفيش عليها دليل. ليه؟ لان كانت هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فقد كانوا يتوضؤون تارة من مياه البحيرات او مياه الانهار او مما سقط من السماء فصنع بحيرة، او من الماء المتجمع مثلا في الغابات وقد وقع فيه بعض اوراق الشجر، او من الماء المتجمع وعليه بعض الطحالب الخضراء فكانوا يتوضؤوا منه، فهذا مما يعني نقل بكثرة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يتوضؤون من هذا الماء ولا يتنزهون عنه، فعلم أن هذا الماء طهور. فالدليل في هذه المسألة إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أن الماء المتغير بطول المكث، متغير ربما يتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير ريحته، لكن في أصله طاهر، في أصله طاهر، أو أن هذا الماء فيه بعض أوراق الشجر سقط فيه، أو مختلط بالطين، أو مختلط بالأتربة، أو مختلط ببعض الطحالب، أو ما لا ينفك عنه غالبا، هذا الماء يجوز أن تستعمله في رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. والأصل في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ الماء المطلق، أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. يعني التقييد يعني أقول إيه؟ ماء الورد، ماء المسك، ماء الزعفران، يبقى ده مش ماء مطلق إنما نسب لما أخرجه عن إطلاقه، فأصبح ماء الورد ده ماء طاهر لكن ما يصلحش التوضؤ به. لماذا؟ لأنه خرج عن إطلاق اسم الماء. قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا هنا هذا نكر في صياغ النفي، أصبح هنا كل ما يطلق عليه ماء لا يخرجه عن كونه أنه طهور إلا ما أخرجه عن أحد أوصافه الثلاث مما أضيف إليه لا ما ينفك عنه غالبا. وقد هذه بهذا التقييد إيه؟ ماء البحر أخرجناه من هذا التقييد، والماء الذي خلطه مثلا ورق الشجر أو الطين أو الطحلب كل هذا يعني لا ينفك عنه غالبا برضو ده ماء طهور. مفهوم الكلام؟ القسم الثاني من أنواع الماء المطلق أو الماء الطهور، الماء الطهور، الماء المستعمل، الماء المستعمل، مستعمل في إيه؟ في الطبخ، في الغسيل، ولا مستعمل لرفع الحدث الأكبر والأصغر؟ نعم، المستعمل لرفع الحدث الأكبر والأصغر، هو ده المقصود بكلمة الماء المستعمل، الماء المستعمل في رفع الحدث، وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكم هذا الماء أنه طهور كالماء المطلق تماما بتمام وسواء بسواء اعتبارا بالأصل. ليه؟ يعني اعتبارا بالأصل يعني لأن أصل الماء اللي انت استعملته في الوضوء أو الغسل طهور، فلما لامس أعضاءك يتحول من أنه طهور إلى نجس أو طاهر فقط؟ لا. ليه؟ لأنه لم يمس إلا طاهرا، فإذا مس الطاهر أو الطهور طاهرا أو مس الطهور أو مس الطهور بطاهر لا يخرجه عن كونه طهور إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة. والدليل يقول اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهورية. يبقى مدام الأصل البراءة من أنه تحول من طهور إلى طاهر يبقى يبقى على أنه إيه؟ طهور. والحديث الصحيح الذي استدل به على هذا حديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وصف وضوء مش وضوء، في فرق بين الوضوء والوضوء. إذا ضمت الواو ها دلت على إيه؟ أفعال الوضوء. أما إذا فتحت الواو دلت على الماء المستعمل في الوضوء، فتقول وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي يستعمله في الوضوء. أما وضوء رسول الله أي أفعال الوضوء نفسها من غسل وجه ويدين ومسح رأس وغسل رجلين وغير ذلك. يقول في حديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه أي بما بقي من ماء الوضوء في يديه. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود ولفظ أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. فضل ماء يعني ماء تفضل من غسل عضو من الأعضاء. يبقى إذن ده ماء إيه؟ مستعمل، وقد استعمله في مسح أحد الأعضاء، أعضاء الفرد، مسح الرأس فريضة. فمسح رأسه بما بقي في يديه من ماء وضوء. إذن يصح استعمال الماء المستعمل وهو طهور ولم يخرج عن إطلاقه. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. مين اللي كان جنب؟ أبي هريرة. فانخنت منه يعني اختبأ زاغ، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت؟ قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قد إيه تعظمه للنبي صلى الله عليه وسلم واحترامه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هو أبو هريرة قال أنا كنت نجس، إنما المفهوم من قوله وأنا على غير طهارة يبقى على إيه؟ يقصد سيدنا أبو هريرة يقصد إن كلمة طهارة عكسها إيه؟ نجاسة. وإلا هو قال في الأول كنت جنبا، فإيه لازمته يكرر مرة ثانية يقول إيه كنت جنبا؟ يبقى المقصود في القول الثاني وأنا على غير طهارة يعني كنت إيه؟ نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس، يعني المؤمن لا يتنجس أبدا، مش نجس لو كان حتى جنب مش نجس. رواه جماعة. ووجه الدلالة في الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر أي لا يخرج عن طهورية. يبقى لو واحد متوضأ توضأ مثلا في حلة والماء نزلت في الحلة دي يبقى الماء دي ايه؟ ايضا ماء طهور. ماشي، اغتسل مثلا في طفل فهذا الماء ايضا ايه؟ طهور. وعندنا حديث الرجل الذي حسد اخاه وهو في كتاب الطب في صحيح البخاري جزء العاشر. كان جماعة خرجت سرية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا في شعب من الشعاب، فاستيقظ احدهم في الصباح ووجد نفسه جنبا فطلب أن يغتسل، فوضعت له زي استارة كده بطانية على جنب كده في الشارع، وقام ورا البطانية دي يغتسل تصب على نفسه الماء. فطبعا بيغتسل فنص الفؤاني كده باين أو رقبته كده بنص جذعه الفؤاني باين، فمر عليه واحد كده من الصحابة قال له إن جلدك جلد بكر، يعني يا جمالك ده انت عامل زي البت ليه البت. فلبط مكانه وقع من طوله شلوه مرفع، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حدث كيت وكيت. فقال علام يقتل احدكم اخاه او قال اتوني به، يعني بهذا الرجل الذي قال لاخيه هذه الكلمه اتوني به، علام يقتل احدكم اخاه هل باركت له؟ يعني انت لو تقول مثلا الله يبارك لك، ايه جمالك ده الله يبارك لك، او ما شاء الله، ها، لم تكن هذه الكلمة مضرة ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم امره ان يتوضأ له. برضو الحديث ده في دليل على ايه؟ جواز استعمال ماء الوضوء وانه ماء طهور. امره ان يتوضأ له، راح متوضي، ثم امره ان يغسل داخلة ازاره. قيل داخلة الازار مكان تكة البنطلون او النصف التحتاني. ثم اخذ الماء المنفك من وضوء هذا الرجل وغسل نصفه السفلي ووضعه في كوز، ثم اوقفوا هذا الرجل المحسود، ثم صبوا الماء فجأة على مؤخرة رأسه وقلبوا الكوز خلف ظهره، فقام الرجل وكأن لم يكن به شيء، وكأن لم يكن به شيء. فده علاج المحسود اذا عرف الحاسد. وكان من السهل بمكان ان نطلب من الحاسد ايه؟ ان يتوضأ له. وايضا في الحديث بيان ان الحسد ربما يقع من الصالح ومن الطالح. فالانسان الصالح ممكن يعني بيقع منه الحسد عن طريق العجب، بيتعجب يعني. لو انه ذكر الله لم يؤثر هذا التعجب في صاحبه. اما اذا لم يذكر الله تأثر. واما الحسد الذي يقع من الصالح او من الشرير فانه دليل فساد في قلبه. فالحسد ممكن يقع من رجل كويس وهو ما فيش في قلبه اي حاجه ولا بيتمنى زوال النعمه على اخوه، لكن هي كلمه طلعت انه نسي يذكر الله معاه، لكن الثاني بيحسد يعني يتمنى زوال النعمه عن اخيه ولو لم يعطيه المولى عز وجل مثله. فمن هنا بنقول اذا رايت ما اعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو قل الله يبارك لك، أو بارك الله لك، أو ما شابه ذلك. وفي الحديث دليل على استعمال هذا الايه؟ الماء المنفك من أعضاء رجل. إلا لو كان هذا الماء غير طاهر أو غير طهور ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبه على هذا المحسوب. قال ابن المنذر روي عن علي وابن عمر، يعني هذا الرأي، رأي اللي هو ايه؟ جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الحدث الاكبر او الاصغر. روي عن علي وابن عمر وابي امام وعطاء والحسن ومكحول والنخعي انهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك. ما الحلق اللحيته بيعمل ايه؟ افرض واحد بقى توضى ونسي يمسح دماغه وبعدين دخل المسجد او طلع من الميضة على الصلاة وعايز يلحق الصلاة وبعدين ما هو مش ملتحي بقى ودوع على شوف ملعب عشان يمسح دماغه ما فيش هينزل بقى لسه تاني ويطلع. شفت فايدة اللحية بقى؟ فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك. قال وهذا يدل على انهم يرون المستعمل مطهرا، يعني الماء المستعمل مطهر لغيره. وبه اقول يعني ابن المنذر قال وبه اقول. وهذا المذهب احدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم الى سفيان الثوري وابي ثور وجميع اهل الظاهر. يبقى النوع الثاني من انواع الماء، الماء المستعمل. نعم. يعني فيش مشكلة. هو الترتيب على فكرة مختلف فيه بين العلماء، هل هو فرض ام انه سنة فقط. وده في حالة احنا بنتكلم عن حالة فيها نسيان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ولكنه ان وجد في انه يغسل رجليه بعد ان يمسح رأسه فلا بأس، لكن ان مسح رأسه واكتفى بذلك صح ان شاء الله تبارك وتعالى وضوء. القسم الثالث من اقسام المياه الماء الذي خالطه طاهر. يبقى الماء الاول الماء المطلق والماء المستعمل، كل منهما يجوز ايه؟ رفع الحدث الاكبر والاصغر بهما. طب النوع الثالث ده نشوف هل يجوز ان يستعمل في رفع الحدث ام لا يستعمل. الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا. يعني الاصل ان الصابون بعيد عن المي، والدقيق بعيد عن المي، والزعفران بعيد عن المي، والورد بعيد عن المي. فاذا اضيف هذا يعني متعمدا، اذا اضاف هذه الاشياء الطاهرة الى الماء عمدا، هل يتحول هذا الماء من طهور الى طاهر ام يصح رفع الحدث به؟ نشوف. وحكمه أنه طهور شرط ما دام حافظا لإطلاقه. هو ده الشرط، ما دام حافظا لإطلاقه. يعني إيه؟ ها؟ يعني لم يتغير أحد أوصافه الثلاث بهذا الطهر. فلو حطيت زعفران او حطيت ورد او حطيت صابون على المية، بحيث انك لما تبص كده ما تقول ده صابون مش مية، او ده زعفران مش مية، او دي مية ورد، او ده ماء زعفران، يبقى ده ايه؟ خارج عن اطلاق، ما ينفعش التطور بيه. لكنه لم يخرج، يعني بعض ماء الورد على فسط مية مثلا اداله ريحة، ها، ولم يكن الطعم غالبا طعم الورد، او الرائحه غالبه رائحه الورد، او الصابونه مثلا وانت بتتوضى مثلا من حله ولا حاجه، ومسك الصابونه بتغسل مثلا بيها ايدك، قامت اتزحلقت ايدك وقعت في قلب الايه الميه، رحت شايلها بسرعه في قلب الميه، لا زال الماء برضو في صفائه وان كان تكدر بعض الشيء، ها، او حطيت ايدك وفيها صابون وخدت الميه فتكدر الماء بعض الشيء، هل يخرج هذا الماء عن اطلاقه ام لا يخرجه؟ لا يخرجه. لكن لو الصابونه بقى، لو انا جبت مثلا شويه صابون سائل وحطيتهم على حله الميه دي، واختلط الصابون بالماء بحيث ان هو بقى ايه اسمه ماء صابون او ماء ورد او ماء زعفران، ما تقدرش تقول عليه ميه، لا تستطيع ان تقول عليه ماء، يبقى هنا اصبح هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يبقى شرط اذا خالط طاهر الماء الطهور ولم يخرجه عن احد اوصافه الثلاث جاز ان يتطهر به، اما اذا اخرجه عن احد اوصافه الثلاث كان هذا الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وحكمه انه طهور ما دام حافظا لاطلاقه، فان خرج عن اطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. والدليل، فعن ام عطيه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رحمها الله ورضي الله عنها، فقال اغسلنها، يعني غسلوها ثلاثة او خمسة او اكثر من ذلك، في رواية سبعة او اكثر من ذلك، ان رأيتن بماء وسدر. هنا المغسل بيغسل المتوفى ثلاثة، اقل حاجة ثلاثة او خمسة او سبعة، اذا رأى ان كثرة المرات بتعمل على تنظيف الايه الميت. ودايما توهم نفسك انك انت الميت وان الناس بتغسلك ونفسك بقى ايه تبقى شكلك ايه وانت بتقابل رب العالمين او بتقابل الكرام الملائكة الكرام منكر ونكير. فيبقى الغسل هنا المراد به التنظيف والانقاء، التنظيف والانقاء. فان كان التنظيف والانقاء ده تم بثلاث مرات ماشي، تم بخمس مرات ماشي، سبع مرات ماشي، يبقى وتر، او اكثر من ذلك ان رأيتن، يعني ممكن يبقى تسع مرات، ممكن حسب الحال، حسب الحال، او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. والسدر، السدر دوت هو احد يعني مستخلصات شجر السدر، وهو زي الصابون بالضبط ايه عندنا، بماء وسدر. واجعلنا في الاخيرة كافورا، عفر يعني كافور، او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا فاعطانا حقوة، يعني ازاره، فقال اشعرنها اياه، يعني خلوه مما يلي جسدها قبل ما تكفنوها، حطوا ده الاول على جسدها وبعدين ايه كفنوها بالكفن العادي. الدليل بقى ان الحديث بيقولك الميت لا يغسل الا بما يصح به التطهير للحي. وعند احمد والنسائي وابن خزيمة من حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد، قصعة عجين، المجور بتاع العجين اللي بتعجن فيه العجين علشان تخبز، فعايز يغتسل هو سيدة ميمونة كان جنبا، فحطوا المية فين؟ في المجور بتاع العجين، وبدأوا ياخدوا منه ويغتسلوا هما معا في وقت واحد. وبرضه حدث ده بينه وبين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من جميل صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن وتقريبا لقلوبهن إليه. فاغتسل هو وهي من هذا الإناء الذي كان به أثر عجين. طب لو في الإناء فيه أثر عجين وحطيت الماء فيه، إيه اللي بيحصل؟ ينفك بعض هذا العجين، مش كده؟ ويختلط بالماء، لكن لا يخرجه عن مطلق اسم الإيه؟ اسم الماء، يبقى يجوز استعماله. يبقى هنا اغتسل الميت أو غسل الميت بماء وصابون، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء خالطه بعض العجين، فدل ذلك على أن الماء إذا خالطه طاهر بحيث أن إطلاقه جاز استعماله في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. يقول ففي الحديثين وجد اختلاط، حصل اختلاط ما بين طاهر والماء المطلق، إلا أنه لم يبلغ هذا الاختلاط بحيث يسلب أو يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه. يعني هذا الماء الجزء اللي خالط الماء ما غيرش اسم الايه الماء المطلق. نعم. الاخ بيسأل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان المؤمن لا يكون نجسا، اذا فمن هو النجس؟ ان نجاسة بني ادم يا اخوانا ان كان مؤمنا فلا ينجس، وان كان كافرا فقال الله تعالى انما المشركون نجس. وقد اختلف العلماء هل النجاسة هنا نجاسة حسية ام نجاسة معنوية، والصحيح انها نجاسة معنوية لما في قلوبهم من اعتقاد الشرك والكفر بالله. ولذا هنيجي الله في باب السقر هنلاقي انه يجوز استعمال سقر او ما تبقى من شرب الكافر، من شرب الكافر. لو واحد الكافر شرب من شفشق مية مثلا، شرب شوية وساب الباقي، يجوز استعمال الماء ده ولا ما يجوز؟ يجوز الشرب منه ولا ما يجوز؟ يجوز، لان نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. القسم الرابع من اقسام المياه الماء الذي لاقته نجاسة. وهذا الماء له حالتين، الماء الذي لاقته نجاسة هينقسم لقسمين، اما لاقته نجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاث، واما انه لقته نجاسه فغيرت احد اوصافه الثلاث. الاولى ان تغير النجاسه طعمه او لونه او ريحه، يبقى غيرت احد اوصافه ايه الثلاث. وهذا الماء في هذه الحاله لا يجوز التطهر به اجماعا، فيش حد من العلماء خالف هذا الامر، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. يبقى دي الحالة الأولى، إذا لاقت النجاسة الماء الطهور فغيرت أحد أوصافه الثلاث، الطعم أو اللون أو الريح، أصبح هذا الماء نجسا ولا يصح التطهر به. الحالة الثانية، أن تلاقي النجاسة الماء الطهور ولكنها لا تخرجه عن أحد أوصافه الثلاث، يعني حاجة يسيرة من النجاسة ولكن الماء بقي على إطلاقه. الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر، يعني إيه؟ باق على طهوريته. والدليل على ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام اليه الناس ليقعوا به، قام عشان ايه؟ يضربوه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي روايه: لا تقطعوا عليه بولته. انظر الى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بمن جهل حكما من احكام الدين، وبالذات اذا كان حديث عهد باسلام. يقول: فقام اليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. طب الحل ايه بقى في هذا القدر او هذا النجس الذي وقع في المسجد والناس بتطالب المسجد؟ فماذا نصنع؟ قال: اريقوا على بوله سجلا من ماء او دلوا من ماء او ذنوبا من ماء، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اولا النبي صلى الله عليه وسلم الدليل في الحديث ان هذا البول كميه مثلا ربع لتر ماء، راح دلق عليه مثلا خمسه لتر ماء، بحيث ان كميه الماء الطهور غلبت على النجاسه فلم تخرجه هذه النجاسه عن احد اوصافه الثلاثه، وبكده ها بقي الماء على طهوريته، يعني أصبحت الأرض مرة أخرى، أرض المسجد مرة أخرى طاهرة كما كانت سكب هذا الماء الكثير على هذا النجس القليل. المسألة الثانية قوله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من الذي بعثنا؟ الله تبارك وتعالى بعث كل أفراد الأمة بالدعوة إلى دينه. ونبعيه ابن عامر فين كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله ابتعثنا. ما قال له أنت جاي ليه؟ رستم بيقول له أنت جاي ليه؟ جايين ليه؟ يا جعانين جايين ليه؟ عايزين أكل وشرب نديكم ونرجعكم كل واحد 10 دنانير. قال إن الله ابتعثنا، إحنا ما جيناش، مش إحنا اللي جايين، ده ربنا اللي بعتنا. إن الله ابتعثنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فكل منكم ابتعثه الله تبارك وتعالى وانتدبه من بين الناس ليحمل هذه الأمانة وليبلغها إلى غيره، فكن خير مبعوث بهذه الأمانة. الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا قال فيه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. بئر بضاعة دي كانت بئر في المدينة، وكان أحيانا بعض الناس بيرموا فيها بعض القذر، ربما تسقط الدجاجة فيه فتموت، وربما يسقط الكلب فيه فيموت، أو القط فيه فيموت، أو تلقي فيه بعض النساء الجاهلات يعني الخرق الخاصة بهن. فبعض الناس تحرج أن يستعمل هذا الماء، تحرج، وقد كانوا يستعملونه في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام بدأوا يسألوا بقى طب نستعمل ده ولا لا؟ فقال عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن النجاسات أو الأشياء أو الحاجات الميتة التي وقعت في البئر لم تخرج الماء عن طهوريته، لأن كان بئر بضاعة، يوم ما يكون الماء زيادة فيه الواحد لو واقف كده في قلب البئر الماء توصل لحد السرور تقريبا فوق العالم، ويوم ما يكون الماء ناقص شوية تبقى تحت الايه العورة. وكان البئر ده عبارة عن 6 أذرع تقريبا في 6 أذرع، 6 أذرع في 6 أذرع، يعني البئر ده كان حوالي مثلا 180 او 2 متر في 2 متر، دورانه 2 متر في طول القطر بتاعه 2 متر في 2 متر عرض وطول، ومع هذا الارتفاع اللي هو حد عانة الانسان المعتدل يعني قرابة 90 سنتي الى 110 سنتي، فيعني متر متر 2 في 2 في متر 2 في 2 ب4 في متر، يعني فيه حوالي 4 متر مكعب من الماء، 4 متر مكعب من الماء تقريبا في حال الاعتدال، وهذا الماء لا ينجسه شيء، يعني إن وقعت فيه نجاسات لا تنجسه، لأن غالبا ما إذا سقط النجاسات يهيج الماء ثم تستقر بعد ذلك النجاسة أو القذر ده في القاع ويبقى ما فوقه طاهرا لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، عشان بس يعني نفهم الناس اللي عندهم وساوس، يعني في ناس عندها مرض الوسواس لدرجة ان هو الماء الطهور يعني يقولك ده فيه نجاسة، مجرد ما حد يلمس الكوباية اللي بيشرب منها ولا يلمس الحلة اللي بيتوضى منها ولا يقولك ايه، او يروح يتوضى بس يروح يغسل في الحنفية. الكلام ده مش كلام ده حقيقي، بعض الناس تعمل كده فعلا، وربما توضأ بدل 3 مرات 10 مرات بزعم انه يريد الاتقان، وانما هذا شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد عن 3 فقد تعدى وظلم. وقد رأيت احد الذين يتوضؤون مبتلى بهذا الوسواس والعياذ بالله، يعني كأنه بالضبط كان نزل في قلب البير وطلع مغتسل من شعر راسه حد رجليه، فلما مسحته قلت له حرام لا يجوز هذا وهذا تعدي وظلم، فقال انا لازم لما اخش الحمام كمان يقعد بقى يتوضى ويعني يستنجى، وبعدين طلع يتوضى قعد حوالي نص ساعه وخمس دقائق 35 دقيقه عشان ينتهي من هذا الفرض، ويدخل في فرض الصلاه بقى اللي بيقعد فيه كمان ساعه، وده مؤكد ما بيكملش مثلا شهر واثنين وثلاثه بعد كده يترك الصلاه ويترك الدين خالص، فلان ده مقصود الشيطان من الوسوسه لبني الانسان. فاتضح ان هو يعني الحمام فيه خرطوم، ممكن يستعمل خرطوم دوت برش الماء على يده ويغسل قبله وظهره بما تيسر له. لا ده هو ما بيستعملش خرطوم ومعاه كوز ولازم يعني يستنجى بسبعة وخمسين كوس. طب ليش معنى سبعة وخمسين؟ طب خليه ستين، ما تخليه خمسين، خمسة وخمسين. قالك هذا سبعة وخمسين كوس. شوف الشيطان قد ايه، الشيطان يعني تملك الموسوسين وجعل لهم دينا يختلف تماما الاختلاف عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين متين فأوجه فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول حديث بئر بضاعة صحيح، وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم رحمهم الله، وإلى هذا ذهب ابن عباس إلى هذا الرأي، وأبو داود وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم. وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك. لأن الشافعي لا يرى هذا المذهب في مسألة الماء وطهور لا ينجس شيء، وهو يرى حديث القلتين كما سنذكر بعد ذلك. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث يعني لا يتنجس وإن وقع فيه أي كم من النجاسة. رواه الخمسة. ويقول الشيخ سيد سابق: هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأصل. والصحيح أن هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وغيره رحمه الله تبارك وتعالى، وليس هناك ثم تعارض بين حديث القلتين وبين الحديث الذي قبله: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أبدع الشيخ ابن القيم في كتابه في شرح سنن أبي داود، في تهذيب سنن أبي داود، وبين أن بقدر ما يهمنا أنه لا تعارض بين الحديثين، وما دام الماء يعني قلتين فإنه فعلا لا يحمل الخبث، ولو كان أقل من قلتين لا يحمل الخبث إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاث في هذا الخبث. مردود عليكم. هو حتى ابنه هنا في النسخة الجديدة، قلت لكم أنا في نسخة جديدة أربع مجلدات عاملاها مكتبة قرطبة. نعم. ليه؟ من خلال هذا تقريبا يعني عارف برميل الزيت، قرابة برميل الزيت، قرابة برميل الزيت يعني في حوالي 200 لتر 200 لتر. التفصيل ان شاء الله ممكن المره الجايه لو عايزين بقى بالاوزان بقى بالرطل العراقي والرطل المصري وقد ايه بالظبط الماء دوت. لكن المساله زي ما قلنا، اذا خالط الماء المطلق اي نجاسه، اي كم من نجاسه، فلم تخرجه عن احد اوصافه الثلاث، جاز التطهر بهذا الايه الماء. وهذا يعني مطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، اي مما لم يخرجه عن احد اوصافه الثلاث. بنقول النسخة اللي في ايدي دي مطلعها الشيخ الأستاذ محمد ابن الشيخ سيد سابق، وهي موجودة في مكتبة قرطبة، وهي أربع مجلدات وحققها كلها الأستاذ محمد ابن الشيخ سيد سابق، ونقل تحقيق الشيخ الألباني اللي هو في تمام المنة إلى هذه النسخة، وأضاف إليه بقية التحقيق من بعد الزكاة وحتى آخر الكتاب، حتى ينتفع الناس بهذا الكتاب القيم اللي هو فقه السنة. فممكن تشير نسخة جديدة أو تشوف حد مع نسخة جديدة وأنت معك النسخة القديمة، تنقل التعليقات اللي موجودة في النسخة الجديدة عنها. بالنسبة للحديث دوت، يقول: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والدارقطني والحاكم في المستدرك، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل وصحيح الجامع برقم 758. يبقى دي أنواع المياه، في ماء مطلق وفي ماء خالطه طاهر، وفي ماء مستعمل، وفي ماء خالطه طاهر، وفي ماء خالطته نجاسة. أما الأول والثاني فإنه طهور، وأما الذي خلطته الطهارة بحيث أو خلطه طاهر بحيث أخرجه عن أحد أوصافه الثلاث فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وأما الذي لقته نجاسة فإن غير أحد أوصافه الثلاث فهو ماء نجس، وأما إذا لم تغير أحد أوصافه الثلاث فهو ماء طهور. نأخذ السؤر كمان. والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، بعد الشرب يعني انا لو جبت الاناء كده وشربت اللي باقي في هذا الإناء اسمه سكر، اللي باقي في هذا الإناء اسمه سكر، قل أو كفى، قل أو كفى. والأسآر خمسة، الأول سؤر الآدمي، سؤر الآدمي، وسؤر الآدمي هو طاهر مطلق من المسلم والكافر والجرب والحائض لقوله. وأما قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويدخلون مسجدا ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يعني ويشرب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه رد على اليهود، لأن اليهود كانوا يرون أن المرأة الحائض يعني تعتزل، بل تعزل مش تعتزل، تعزل، فكان إذا حاضت المرأة كان يبقى ليها كده مكان لوحدها تقعد فيه حتى تنتهي حيضتها، ثم بعد ذلك تطهر ثم تخالط الناس مرة أخرى. فبين عليه وسلم أن المرأة الحائض مثلها مثل المرأة الغير حائض، ويجوز يعني التعامل معها في كل شيء حتى في المباشرة إلا الجماع، فإنه لا يحل في موضعه حتى تنتهي حيضتها، أما غير ذلك فلا بأس. يبقى سؤر الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان المسلم ده جنب أو حائض أو امرأة حائض أو نفساء، فكل هؤلاء ما بقي في الإناء بعد شربهم طاهر. السؤر الثاني سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر ما يؤكل لحمه زي ايه؟ كل اللي بتاكلوه، لا اللحوم اللي بتاكلوه ولا بتاكلوش لحمه، اللحوم لحوم الابقار، ولحوم طبعا الابقار يدخل فيها الجاموس، والاغنام يدخل فيها الخراف والماعز والابل، ويدخل فيها لحوم الطير بصفه عامه، وكل ما اباحه الشرع مما يؤكل لحمه، فان ما بقي في الإناء بعد شربه طاهر مطهر. نعم يجوز أيضا ملا أيضا طاهر، خير مش أي مشكلة، الحمار بس سؤر ما يؤكل لحمه وهو طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. طبعا يجوز شربه، كلمة يجوز شربه ما قالش يجب شربه، لأن في ناس بتعرف يعني في إذا كان في واحد بيعرف يشرب ورا أخوه فمش هيعرف يشرب ورا ما يؤكل لحمه. أما سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير فقد جاء فيها هذه الأحاديث أيضا هو طاهر، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، ولكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في تمام منه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمر على رجل جالس عند مقراة أو مقراة، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي من شراب وطهور. والحديث رواه الدارقطني وأيضا ضعفه الشيخ الألباني في تمام المنه. عن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا حديث رواه مالك في الموطأ وأيضا ضعفه الشيخ الألباني. هنشوف دلوقتي ماذا قال الشيخ الألباني في هذه المسألة. يقول الشيخ الألباني: قلت هذا الحديث ضعيف كما قال النووي في المجموع. طبعا يعني الشيخ الألباني لم يأتي بجديد، إنما هو دائما يفتش في الكتب ويخرج ما في بطونها، فسبقه الشيخ الإمام النووي الشافعي سبقه بتضعيف هذا الحديث. وتمام كلامي يقول: وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب، وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه، جزاه الله خير. يقول: قلت: وأما قول البياقي المذكور في الظاهر من تخريجه الحديث في السنن الكبرى أنه يعني أسانيده الدائرة على داود بن الحصين عن أبيه، ومع أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة كما يشير إلى ذلك كلام البياقي نفسه، فإن مدارها على داود المذكور عن أبيه عن جابر، وداود مع كونه من رجال الشيخين فقد ضعفه بعضهم، لكن أبوه الحسين لين الحديث كما في التقريب، قد أسقطه بعض الضعفاء فصار الحديث عن داود عن جابر، فصار سالما من ضعف من ضعف أبيه، فصار سالما من ضعف أبيه، لكن داود لم يدرك جابرا، فعاد الحديث منقطعا. لأن هنا الانقطاع في وسط السند وليس من أوله ولا من آخره. ثم إن متن الحديث منكر لمخالفته لحديث القلتين، لأنه صدر جوابا لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، وفي رواية لا ينجس. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكن التقييد به ضيع. وذكر النووي نحوه في المجموع. ثم قال الشيخ السيد السابق عن ابن عمر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار الحديث لو بتاع سيدنا عمر لما سأل الرجل: أترد عليك السباع يا صاحب المقراة؟ وأيضا ذكر حديث عمرو بن العاص، وكل هذه الروايات ضعيفة. قال بقى هنا: قلت: يشير إلى حديث جابر وابن عمر المتقدمين، وقد علمت ما فيهما من الضعف في السند والنكارة في المتن لمخالفتهما لحديث القلتين فتذكر. أي أن سؤر السباع هنا طاهر، لكن الأحاديث المستند إليها ضعيفة. ليه؟ الحديث القلتين: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، فما دام الماء قلتين فلا تسأل بقى ترد السباع أو لا ترد السباع، ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته خلاص انتهى. أما الكلب فلا، زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى صور البغل والحمار والسباع وجوارح الطير كلها طاهرة مطهرة، لكن الأحاديث المستند إليها الشيخ في هذا الباب حديث حديث ضعاف. طيب ازاي قلنا ان هي طاهره؟ لانها باقيه على الاصل براءه الشرعيه، ما نقدرش نقول غير طاهره الا اذا اتى دليل بانها غير طاهره، الا اذا اتى دليل بانها غير طاهره. سؤر الهره، هره اللي هي القطه، وسؤر الهر او الهره طاهر ايضا لحديث كبشه بنت كعب: وكانت تحت ابي قتاده، ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هره تشرب منه فأصغى إليها الإناء، يعني أمال إليها الإناء أو قدمه إليه حتى شربت منه، فقالت كبشة: فرآني أنظر، يعني كالمتعجبة، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. الله، أقول لها يا ابنة أخي، هي بنت أخوه فعلا؟ لا، مش بنت أخوه طبعا، محدش يقدر يتجوز بنت أخوه، مش كده؟ لأنه بعمها، لكن يا ابنة أخي يعني في الإسلام، وهذا كان مما جرى عليه لسانه العربي: يا ابن أخي يا ابنة أخي، أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وغيره. سؤر الكلب والخنزير وهو نجس، احنا مالناش دعوة بالقطة بتشرب ما مش نظيفة، القطة نفسها ليست بنجس، انت شفتها حطت ماء وبعدين جت حطتها في الماء اللي انت بتشرب منها، انه من الطوافين عليكم والطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده كله، فهو قال: يجوز ان تشرب من هذا الماء وان تتوضا منه، انت عايز تتنزه عنه لكن لا تحرمه على غيره ولا تقل بحرمته، انما انت بتقول انا بقرف، خلاص اقرف، انما هذا الماء يجوز الشرب منه واستعماله في رفع الحدث. سؤر الكلب والخنزير وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية إذا ولغ فليغسله سبعا، فلأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. وأما سؤر الخنزير فلخفه وقذارته. ولأن الله تبارك وتعالى حرم اقتناء الخنزير وحرم ذبحه وأكل لحمه، وأجمعت الأمة على حرمة يعني اقتناء الخنزير، ويعني إذن هو يعني نجاسته ثابتة. اختلاف يعني نجاسة الكلب، هل هو النجاسة في اللعاب فقط ولا في كل جسمه؟ مختلف فيه، وإن كان الحق يعني والأيسر أن النجاسة محصورة ما بين فمه أو لعابه يعني وأنفه، فمه والأنف بس أو اللعاب وما خرج من أنفه. أما بقية الجسد فيعني الأصل أنه لا ينجس، يعني لو كلب لمس أحدنا مثلا بجسده فهذا يعني لا يؤثر بشيء. أما إذا لعق بلسانه أو يعني وقع لعابه على شيء أو ولغ في الإناء فوجب غسل هذا الموضع أو هذا الإناء سبعا إحداهن بالتراب. يبقى كده انتهينا من الأسئلة، وأظن كفاية كده علشان ما نتقلش عليه، إن شاء الله المرة الجاية نكمل. نعم، خدوا بالكم يا جماعة، احنا اللي حضروا معانا كتاب الوجيز فرقنا بين مسألتين مهمين جدا، مسألة الحدث ومسألة الخبث. الحدث هو ناقض للوضوء سواء كان حدث أكبر أو أصغر، ناقض للوضوء يعني يفقد الإنسان اللي هي الوضوء. زي ايه الحدث؟ زي ايه اللي وقد الوضوء؟ قلنا خروج الصوت او الريح او خروج الغائط او البول او اي شيء من الخروج او الضوء، او النوم العميق لغير الممكن مقعده من الارض على خلاف عند العلماء، او ذهاب عقل او ردته. هذا هو ايه ما ينقض الوضوء. طيب واحد دلوقتي متوضئ ووقعت على ملابسه نجاسة او على جسده نجاسة، او تعمد لمس النجاسة بيده او بجسد، كأن يكون مثلا يعمل في اصلاح مثلا عزكم الله المجاري وكده، فكان متوضئ وخرج فبيصلح المجاري ودهول طبعا ايديه ورجليه وكده، فغسل ايديه ورجليه، أيتوضأ مرة اخرى ام لا؟ لا يتوضأ، لانه لم ينقض وضوءه. انما اللي حدث ان وقع على ثوبه او على بدنه خبث او نجس، فوجب عليه ازالته فقط، ووضوءه صحيح. وضوءه صحيح، يعني فقط وجب عليه ان يزيل الخبث اللي وقع على ملابسه او على جسمه فقط. اما وقوع الخبث على الملابس او على الجسد فليست من نواقض الوضوء. لو ان انسان الان بيصلي ثم تذكر وفي صلاته ان في ثوبه نجاسة، فان استطاع ان يلقيه وهو في صلاته صحت صلاته، وإلا لزمه ان يخرج فيغير هذا الايه الثوب مثلا. لو ان انسانا صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يدري بها حتى انتهى من صلاته فصلاته صحيحة ولا يعيد. لو ان انسانا قام يصلي فبكى ولد فحمله، والولد دوت عامل مثلا في براز او بول في ملابسه او لابس بامبرز والبامبرز مليان بهذا الايه القذر، تصح صلاته وهو حامل ولده وفيه هذا او لا تصح؟ تصح، وهو الرأي المتوجه والذي اختاره الامام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية. يعني القضية فيها بساطة وسهولة. نعم، لا، من قام من نومه فصلى ثم وجد في ثوبه جنابة وجب عليه أن يغتسل ويعيد كل الصلوات اللي صلاها منذ أن تيقظ من نومه. دي بخلاف الايه، وبرضه من صلى وهو ناسي انه متوضئ مش متوضئ فذكر بعد الصلاة انه لم يكن متوضئا يعيد الايه الصلاة. ومن صلى ووجد في مثلا في رجله بياض خدرها يعني لم يصبه الماء وجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الايه الصلاه. يعني اتمنى ان شاء الله الدرس القادم الاقي في ايد الاخوه كده الكتب، واللي معوش كتاب يبقى معاه كراسه وقلم عشان نكتب الكلام دوت، تحس كده ان انت فعلا حاضر درس علم تستفيد منه. يعني احنا بنقول لو احنا نقرا الكتاب زي ما بندي درس عام كده لعوام الناس ونتعلم وضوء الصرف سهل خالص، لكن احنا عايزين نطلع بقى ايه انا وانتم نتعلم، يعني زي طلبه العلم تشبه كده طلبه العلم. ايه رايكم؟ ان شاء الله. بارك الله فيك. الأخ بيسأل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هل قصد ماء بئر بضاعة على التحديد أم الماء عامة؟ وإذا قصد الماء بصفة عامة فقد سبق أن الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أوصافه صار نجسا، فهل يوجد تعارض؟ الأخ ما فهمش. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ليس إجابة عن بئر بضاعة، لأن الألف واللام هنا للتعريف. أي ماء؟ كل الماء ها ماله لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء. السؤال برضه زي ما كان السؤال عن إيه؟ فاكرين السؤال الأولاني بتاع إيه؟ ماء البحر. أنا أتوضأ، قال هو الحل إيه؟ هو الطهور ماء والحل ميتاته، فكانت الإجابة برضه عن بئر بضاعة بنفس الطريق، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما لم تخرجه هذه النجاسة عن أحد أوصافه الثلاثة. معايا؟ وليس ثم تعارض بين الحديثين. قمت في الليل فلم أجد ماء في البيت غير أني وجدت جردل فيه ترمس بملح، فهل يجوز أن أتوضأ من هذا الجردل؟ لا طبعا، لأن الملح اللي موجود في المية بتاعت الترمس الأصل الماء دي إيه؟ أنت اللي حطيت فيها الملح، أما إذا كانت ماء من البحر أو أنت في البحر أو أنت جنب البحر ما شاء الله هي ماء من البحر، مش هنقول لك لا، لأن هذا لا ينفك عنه غالبا، وهذا مما يعني ابتلي به بني آدم، إنما أنت مية عندك في البيت وحاطط فيها ملح، انزل هات شوية ماء من المسجد اللي جنبك، هات من هنا هات من هنا، سهل يعني. أيوه على أصل خلق، على أصل خلق، جزاك الله خير. هل الفأر نجس؟ نعم، وإذا كان نجس هل هناك حرج في ارتداء الملابس التي يقرب منها أو يتبرز عليها؟ لأنني وجدت في دولاب الملابس فار فأتحرج ارتداء هذه الملابس. طبعا أولا نقول لك لازم تخرج الفار من البيت، لازم شوف يعني وسيلة، لأن الفأر من الفواسق، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق، الفأر من الفواسق، الفواسق الخمسة تقتل في الحل والحرم. وبعدين شوف الاسباب دخول الفئران ايه البيت، يعني ممكن يكون فعلا سوء في النظافه مثلا او في احكام المداخل والمخارج بتاعه الشقه، وممكن يكون ده نتيجه ذنوب ومعاصي، فحصن بيتك اولا بترك الذنوب والمعاصي ثم باغلاق المداخل والمخارج الغير سليمه والتي يدخل منها الفئران. اما براز الفئران وكده ده ما اظن انه ابدا يعني مما قال به احد العلماء، ان ده اذا وقع على ملابسك تبقى اصبح ملابس ايه نجسه، ما اظن ابدا. لكن اذا كان مثلا العرس، عرس بقى مش بتعمل براز دقيق كده وبني وصغار كده، لا ده بتعمل ممكن بقعه ميه بقعه كذا بقعه كذا، فده يغسل طبعا لان هذه نجاسه. فاذا كان ما خرج او ما اخرجه الفأر او العرس او ما شابه ذلك من البراز او البول بحيث تراه حمد الله او تعرفه من الرائحة مثلا فاغسله، وإلا فلا تشدد على نفسك. ان كان المشرك نجس نجاسة معنوية وليس حسية فعلامة تطهر في دخوله في الاسلام، هذه من شعائر الاسلام اغتساله اذا دخل الاسلام، هذه من الشعائر، وربما كان جنبا وإلا فربما لا يكون جنبا وبرضه يؤمر بالاغتسال لأن هذا غسل الإسلام. سؤال المتكرر دائما من النساء، ما حكم حضور المرأة الحائض مصلى النساء لاستماع دروس العلم؟ مذهبنا أن الحائض لا تدخل المسجد، وإذا كنت يا أختي المسلمة حريصة جدا على طلب علم هي بتيجي مرة واحدة في الشهر، تبقى ثلاث مرات هتحضر الدرس ويمكن مره ما تحضريش، واحيانا ياتي الحائض ما بين الدرس والثاني وتحضري كل الدروس. فالافضل نزهي المسجد والتزمي بهذا الراي وهو راي جمهور العلماء، والزمي بيتك، واذا كنت حريص على طلب العلم زوجك او اخوك، او اشتري بعد ذلك الشريط، او خذي ما سجلته اختك في كتابها او كراسها لهذا الدرس خروجا من هذا الخلاف، ان مشاكل كثيره جدا حصلت من النساء وكانوا بيجوا في رمضان والاخوات ما شاء الله جايه. طب جايه ليه في رمضان؟ مفيش درس، لا هي جايه عشان تسمع القران. شوف خد بالك تلبيس ابليس على النساء عجيب. ما وجدت من بني ادم يعني احد يستجيب لوسوسه الشياطين اكثر من النساء. جايه عشان تسمع القران، طب ما انت عندك طول النهار اسمع ايات القران الكريم، عندك الاشرطه كلها بجميع اصوات المقرئين تقدر تجيب الشيء تسمعيه، لكن هي اصلا جايه عشان ترغي وتقابل دي وتقابل دي وتضيق المسجد على الاخوات اللي جايين يصلوا بزعم انها جايه تصلي وتسمع القارئ اللي بيقرا. لا حول ولا قوه الا بالله. سؤال اخر، عند المداعبة الزوجية ينزل بعض الافرازات من المرأة، في بعض الاحيان تنزل هذه الافرازات بدون مداعبة، فهل تغتسل او يغتسل من ذلك؟ اذا كانت هذه الافرازات خارج الجسم يعني وقعت في الملابس فهذه الافرازات نجسة، لكن لا يغتسل منها، انما يغسل موضعها وتتوضأ وضوءها للصلاة او يتوضأ وضوءها للصلاة. زي حديث علي بن ابي طالب، كنت رجلا مذاء وكنت لمكاني من النبي صلى الله عليه وسلم استحييت ان اساله ماذا يفعل المذاء، زي ما هي دلوقتي في النجاسات ان شاء الله بعد كده في الدرس القادم. فسال احد الصحابه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم، فسال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يكفي ان يغسل ذكره وانثييه، يعني الرجل الذي يخرج منه المذ يعمل ايه؟ يغسل ذكره وانثييه ويتوضا وضوءه للصلاه. فكذلك المراه نفس الحكم، اذا كانت هناك الافرازات خارج الموضع يعني في الملابس او خارج الموضع رأتها او حستها بنفسها فهذه الافرازات تغسل وتتوضأ وضوءها للصلاة. اما اذا كانت الافرازات في الداخل ولم يخرج شيء فهذا الحكم متعلق بالخارج من بني ادم، الحكم مش متعلق بما كان في الداخل انما متعلق بما كان في الخارج. ولذلك بعض الناس الموسوسين برضو في قضاء الحاجة يقولك بعد ما يقضي حاجته يتعصر، لازم يتعصر مرتين وثلاث، يعني يجري إصبعه الإبهام على مجرى البول حتى يخرج البول إلى آخر قطرة، هذا تعامل تضييق ولم يأمرنا الإسلام بهذا. بل إذا ما انتهيت من بولك أو غائطك فاغسل ذكرك وأنثيين واغسل دبرك وقم صلي خلاص انتهى، إنما تقعد تتعصر وتتنحنح وتقوم وتقعد زي ما يقولوا في العراق عاملين إحبال كده في الحمامات، يمسك الإحبال ويقوم يقعد ويقوم يقعد ها ويشد في مش عارف إيه في الحيطان ويتنطط ويتعصر، كل ده تضييق وتلبس من بني تلبس ابليس على بني ادم. الاسلام يسر وبسيط ولم يأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر شيء. ما حكم لبس المرأة البنطلون عند زوجها او عند النساء؟ لاننا سمعنا من بعض العلماء بعدم جواز لبسه لانه من لباس الرجال. البنطلون فعلا من ملابس الرجال، او هو غالبا الان هو ملابس الرجال حتى في بلاد الاسلام اصبح هذا الملبس يعني ما بيتميز به الكفار عن المسلمين، اصبح مما يعني شاع بين الناس ولا يتميز به اهل الكفر عن اهل الاسلام او اهل الفسق عن اهل الاسلام. لكن يشترط في الرجل اذا لبس هذا البنطال ان يكون واسعا ولا يحدث العوره ويلبسه لضروره فقط، لا يكون يعني ملبسه دائم. اما المراه فان لبست البنطال او البنطلون للتشبه بالرجال فحرام، او للتشبه بالفاسقات فحرام. اما تزين المراه لزوجها فتلبس سروالا في البيت على اي هيئه كان، ضيق او قصير او طويل او استريتش او ما شابه ذلك من باب التزين لزوجها، فلا اظن ان هذا يعني يدخل في باب التشبه بالرجال. واحنا عايزين النساء تبقى حلوه كده في بيوتها. معظم المشاكل الزوجيه تحدث بسبب عدم سماع الزوجه لزوجها وعدم طاعته خاصه في المعروف. حبذا فضلت الشيخ لو وجهتهم النصيحة للزوجات، احنا عايزين بقى يعني درسين ثلاثة نقول للنساء اتقوا الله في الزوج. يعني يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تؤذي زوجها، وطبعا عدم طاعة المرأة لزوجها من باب الأذى له، تقول زوجته من الحور العين تقول له ايه قاتلك الله، انما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا، فيعني ما تبقاش العداوة من دلوقتي بينك وبين الحور العين. اجتهدي في ان يبقى يعني محبة الزوج مقدمة وطاعة الزوج مقدمة. لا تطيعي نفسك ولا تطيعي هواك ولا تطيعي الشيطان، اطيعي زوجك انما هو جنتك ونارك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله اني وافدة النساء اليك، ذهب الرجال بمجالس العلم والجهاد وغير ذلك، فما لنا معشر النسوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اعلامي امرأة وابلغي من ورائك من النساء ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، ربما يكون في عمر بقية وفي النفس بقية نبقى نعمل درس منفرد للنساء اللاتي خرجن عن حد الشرع في معاملة الزوج. ما حكم قراءة القرآن للحائض والجنب؟ وما حكم لمس المصحف له؟ أما الجنب فلا يحل له قراءة القرآن ولا مس المصحف، وأما الحائض فلا يحل لها أيضا قراءة القرآن ولا مس المصحف إلا إذا كانت مدرسة ووجب عليها أن تدرس للطالبات مثلا في وقت حيضها، فلا أن تقرأ للتعليم فقط ولا تمس المصحف. وإن كان الشيخ ابن عثيمين يرى أنه أيضا ولا تمس المصحف رحمه الله ولا تقرأ أيضا في هذا الوقت. يبقى الأفضل الحائض والنفساء لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، ويكفيها ذكر الله تبارك وتعالى بكرة وعشية. فحكم حضور الحائض مجلس العلم مع حرصه عدم مع حرصها على عدم تلوث المقام، فتبقى مصيبة مصيبة يعني لما تبقى مش حريص على تلوث المكان. كمان احنا قلنا حضور الحائض مجالس العلم في غير المساجد فلا بأس، اما المسجد فله حكم خاص لا يحل دخول الحائض ولا المكث فيه للحائض، لا يحل دخول المسجد ولا المكث فيه للحائض. وما حكم الحقد والحسد في اليهود والنصارى واعداء الله؟ يعني ايه نحقد عليهم ونحسدهم؟ تجوز. ما حكم التزوج من المرأة الزانية بعد توبتها؟ بعد التوبة لا تسمى زانية، إذا زان الرجل أو زانت المرأة ثم تاب إلى الله لا يسمى زان أو زانية. أما الآية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، أي لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة زانية باقية على زناه، ولا يحل لمؤمنة أن ينكحها زان باقي على زناه، لكن إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. لا تخريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إذا وزوجت المرأة المطلقة أو الأرملة بولي من غير أهلها يجوز أو لا يجوز؟ المرأة المطلقة أو الأرملة لا يحل لأهلها أن يعضلوها ويمنعوا حقها في التزوج، ولا يدفعوا المرأة إلى أن تزوج نفسها أو أن ترضى بزوج على ورقة زواجا عرفيا دون علم أهلها، بل الواجب على ولي المرأة المطلقة أو الأرملة أن يسألها بين الفينة والفينة أتريد أن تتزوجي، بكل حب وبكل رحمة وبكل رفق. فإن كانت تريد أن تتزوج ولم ترى رجلا يعني يصلح لها اختار لها وليها رجلا يصلح لها، وإن كانت تريد أن تتزوج ورأت رجلا يصلح لها جاز لوليها أن يزوجها، بل وجب عليه دفعا للمشقة التي تجدها في حياتها نتيجة عدم وجود رجل بجوارها. وإن كانت المرأة لا تريد أن تتزوج فلا بأس، لا بأس أن يعني أن تجلس بلا تزوج وتربي أطفالها، وإن كان وليها يرى فيها جمالا وبهاء وحاجة للرجال فيها، وربما يعني وقعها أحد في كلام أو رضي منها بكلمة أو ما شابه ذلك، وجب على وليها أن يأمرها بالزواج دفعا للفتنة عنها. اما تضييق الاولياء النهاردة على المرأة المطلقة والمرأة الارملة ويمنعوها ان هي تتزوج، فهذا لعمر الله يعني ظلم محض للمرأة. اذا اجبر الانسان على سب الدين او اكره من جبار جاز ما يفعل؟ يعني إذا أجبر الرجل على الكفر بالله تبارك وتعالى، أكره يعني على الكفر بالله تبارك وتعالى، وإنما سيقول هذا بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا مخرج له، عن هذا الإكراه والإجبار، بمعنى أن اللي بيجبره ده أو بيكرهه سيقع به العذاب حالا، لأن العلماء اختلفوا بين أن يهدده بإيقاع العذاب به حالا وهو لا يستطيع تحمله، وبين أن يعني يخوفه بإيقاع العذاب مثلا غدا. فإذا قال له إذ لم تسب محمدا الآن سأضربك غدا فلا يسب، أما إذا يعني ضربه وقال سأضربك أشد من هذا أو أعلقك أو أقربك أو أفعل فيك وفيك إذ لم تقل كذا أو لم تقل كذا فجاز له، إن لم يكن يستطيع تحمل هذا العذاب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما يفعل خطيب الجمعة إذا سمع رجل يعطس؟ إذا سمع أحدا يعطس وقال الحمد لله فيجوز له أن يقول يرحمك الله. لو ترك خطيب الجمعة الدعوة لأنه لا يحسن اللغة العربية جيدا ولا يحسن قراءة القرآن، فهل لو ترك هذه الدعوة يكون أثما؟ لا طبعا. وإزاي بقى خطيب جمعة وإزاي لا يحسن اللغة العربية ولا يحسن قراءة القرآن؟ ما يبقاش خطيب ولا يبقاش داعية إلا إذا أحسن تلاوة القرآن وأحسن اللغة العربية وأوصل الحق للناس بأسهل أسلوب. وما رأيت في الخطيب الذي يخطب من ورق؟ مال مش حرام؟ يجوز للخطيب أن يقرأ من ورقة أو يقرأ من كتاب، بل يفعله غالب علماء السعودية الكبار اللي أحسن مننا وأحسن من أبائنا وأجدادنا، يفعلون ويقرؤون من الورق وخطبهم عظيمة جدا. في تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام، في شارعي امرأة مشهورة بالحسد، كيف التحرز منها ومن العين بصفة عامة؟ معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين من العين، ولما نزلت سورتي الفلق والناس رقاهما بسورتي الفلق والناس وترك ما دونهما، فافضل ما تتعوذين به من عين الحاسد قراءة المعوذات. امرت امراتي بعدم حضور المسجد في رمضان خوفا عليها من المشي بالليل لكنها لم تسمع الكلام وحضرت وهي حائض. شفت انت جايه في رمضان بالليل وهي حائض ليه؟ هتصلي ما هتصليش؟ جايه ليه؟ وكمان جزء لا ما تطلعيش ما تروحيش، وبرضه راح عفى الله عن النساء. انا مش عارف يعني هقول لك ايه، اقول لك رحت الله ولا ضربها علقه؟ عند الطبعه القديمه من فقه السنه يكفي الاتيان بها مع تمام المنه. نعم يكفيك يا اخي. ما كفرت من وقع في الرياء باعتباره من الشرك؟ فهل تتضمن التوبه عن الرياء الاغتسال كما يغتسل من دخل حديثا في الاسلام؟ ده فعلا الاخ لسه ملتزم جديد. الرياء يا اخي الكريم هو طروق النظر للناس اثناء القيام او قبل القيام بالعمل الصالح، وهذا وان كان يسمى شركا لكنه شرك اصغر يدفعه ان تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم، او تقول اللهم اجعل اعمالي كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل في لاحد فيها شيء، وتستغفر الله تبارك وتعالى ولا يلزمك الاغتسال ولا الدخول في الاسلام من جديد. زادك الله حرصا. يوجد في المنور المصاحب للبيت كلبين، فقلت لأبي أن نبعدهما، فقال لي ليس لك شأن، فماذا أفعل مع المعرفة أن أختي هي التي أحضرتهما؟ طبعا الأول يجب أن تعرف أختك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا حراسة أنقص من ثواب أهل هذا البيت كل يوم قيراطان، قيراطين من الحسنات بيضيعوا على اصحاب البيت دولت بسبب اقترافهم للكلب الذي ليس ولا كلب حراسه ولا كلب زرع. اما اذا كان كلب حراسه او كلب زرع او كلب صيد وموضوع في مكان منفصل عن الشقه او بعيد عن البيت او فوق السطح او ما شابه ذلك فلا باس، لان اقتناؤه كان لضروره وليس فيه شيء. بالنسبة للمسح على الرأس من ماء اللحية، إذا اللحية صغيرة أو نبتت في بعض الوجه ولم تنبت في بعض، يعني طبعا يعني احنا بنقول هنا جواز أخذ الماء المتبقي في اللحية من أجل المسح على الرأس لمن نسي مثلا مسح الرأس أو لم ينسى، إنما هو بيتوضأ وغسل وشه وبدل ما ياخذ ماء ثانية جديدة من الحلة أو من الحنفية أم مسح دقنه كده وراح مسح دماغه ودقنه وبعد ما غسل رجليه يجوز. فمش شرط يعني لازم يكون لك لحية بقى عشان تعمل العملية دي، العملية دي مش الا في ايه لضروره. هل وضع العطر المحتوي على جسم الكحول يعتبر نجاسة نفس الوضوء؟ الكحول اللي موجود في العطور مش الكحول اللي بيسكر، ده كحول معالج، بيبقى الجيركن بتاعه قد كده 3-4 جنيه او ب10 جنيه، ها؟ انما الكحول اللي بيسكر ده اللي هو كحول 100% او 70% او 80 او 90%، هذا هو المحرم اصلا شربه. اما هل هو نجس او غير نجس، اختلف العلماء في نجاسه الايه الكحول. هنيجي بعد كده في النجاسات، هنتكلم عن نجاسه الخمر، هل هي نجاسه حسيه ام نجاسه معنويه؟ وقد قال بالنجاسه المعنويه كبار من العلماء العظام المشهود لهم بالعلم. فنجاسة الخمر، وهذا الذي يعني الواحد يميل إليه، نجاسة الخمر أو نجاسة الكحول نجاسة معنوية، لو حط عطر فيه بعض الكحول إن شاء الله لا ينقض وضوء. حتى وإن قلنا بأن الكحول نجس نجاسة معنوية فالوضوء صحيح، وإنما يجب على من اعتقد نجاسة الكحول نجاسة حسية أن يزيل فقط الإيه؟ موضع الإيه؟ النجاسة بالماء الطهور. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بطول المكس أو الماء الراكد، ما هو ده؟ هو الماء الراكد هو الماء المتغير بطول المكس. الإسلام دائما لا يقيم الأحكام يا أخوانا على الظنون، والأخ بيقول الماء الراكد دوت أو الماء الذي طال مكسه ربما أن تكون لاقته نجاسة وأنا لا أدري، فأنت غير محاسب وغير مطالب بإقامة الأحكام على الظن، الأصل الحكم على اليقين. فما رأيته بعينك أنه خالط الطاهر فأخرج عن طهورته، أو شممته بأنفك أو تذوقته بلسانك، فعندها يبقى الحكم هنا متعلق بهذا. أما أن تقول أظن أو أشك فالحكم لا يتعلق بالظن ولا بالشك، والله أعلم. الايه؟ الحيوانات والحشرات التي يجوز قتلها، الفواسق الخمس، الفأر والحدقة والكلب العقور والحية والعقرب. لا يبقى كده هنخلص الكبير في البلد بقول بلد الحمار. نعم طيب نكتفي على هذا القدر حتى نطلع عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله المره الجايه اتمنى ان اراكم ومعكم الكتاب او الكراس والقلم.